الحمد لله والصلاة والسلام على أشرف خلق الله وعلى آله وصحبه من تبع هداه. اللهم اغفر لنا ولشيخنا ولوالدينا والسامعين وجميع المسلمين. الشيخ يتكلم عن شروط العلة، قال: المسألة الثالثة، يجب أن يكون وصف العلة منضبطا غير مضطرب، ومعناه أن الأشياء التي تتفاوت في نفسها كالمشقة فإنها تضعف وتقوى إذا أناط الشرع الحكم بها، فلا بد من ضبطها، ومثاله السفر. هي العلة تعريف العام، وصف ظاهر منضبط ومستميل على مصلحة صالحة لأن تكون مقصود الشارع من شرع كالإشكال أوقات العمد والإدوار والسلام. ماذا؟ طيب، ظاهر احتراف خفية لا تعرف لا تدرك، كالرضا في العقود البيع والإيجار والنكاح، أمر قلبي يناط بالمظنة وهي صيغة خبيث وأولاوية، وكعلوق الرحم لا يدرس، ونرضى بالأقراء أو الأشهر يكفي في بطن الشيء يبدي الله ينفذ، وكعملية في القتل ونرضى بالمظنة وهي الآلة بما قتل. هل أنت؟ طيب، هذه احتراز ظاهرة، احتراز من خلية منضبط، طيب غير منضبط احتراز من المشقة، المشقة خفية ولا تنضبط وتتفاوت ولا ندري القدر الكافي ناطق منها، السفر السفر على قدميه يختلف عن الراس على الدابة على السيارة على الطيارة، صح ولا لا؟ إذا أريد المولى وهي المسافة عزم على قدميه، هذا هي تعريف العلة بالصفة العامة، وهي افترضت إذا كانت خفية تبع المولى، كذلك غير منضبطة تبع المولى. قال: مثاله السفر، فإن الشرع رخص للمسافر في القصر والإفطار لأجل المشقة، لكن المعتبرة في القصر غير منضبطة لأنها تتفاوت بطول السفر وقصره وكثرة الجهد وقلته. شيخ، الآن نقول أن المشقة هي الحكمة من أجل أصل الوصف، لكنها مشقة سفر مقيدة بمشقة سفر، سيتكلم عليه ذلك الصناعات التي فيها. قال: فيحسن إناطة الحكم بها، فاعتبر الشرع ما يضبطها وهو السفر أربعة برد، فلذلك لم يلتحق به غيره من الصنائع الكادة. قال: المسألة الرابعة، اختلفوا في اشتراط الاضطراد في العلة. لا بل مشتهد العصر، مشتهد العصر قال مسألة ما ثبت والنص عام وضعوا بالعرف. قال: اختلف عن الأئمة الأربعة سرد المسألة، لكن مشتهد العصر لا حلوا أنفس. قال: اختلفوا في اشتراط الاضطراد في العلة، ومعناه أنه كلما وجدت العلة في صورة من الصور وجد معها الحكم، فمن اشترطه جعل النقض مفسدا للعلة، والنقض أن الشافعية سواء كان منصوصا أو مسبقا، ولذلك علله مضطردة، لكن خليك الله يحفظك له لازم. والنقض أن يوجد الوصف في صورة من الصور ولا يوجد معه الحكم. شيخ، إذا وجد الحكم ولم يوجد الوصف ماذا يسمى هذا؟ يعني عكس النقض. إذا تخلفت الحكمة قطع لديه انتفاع كالمنون لهي اعتبار الوصف لنقطه بيه، هذا تخبري المترف فيه قطعت فيه سبب السفينة مسافة قطر بحر وهو في ظل السريع، وكالسين جاي من حصات لا بلل فيها بلع حصر بثمان استبراء من لا تحيض ولا تحيض كافي. قال: والتحقيق المعلل بالمظان لا يتخلو التخلو في بعضها، يعطى النادر حكم الغالب. قال: والتحقيق فيه التفصيل، فإن كان تخلف الحكم عند ذلك الوصف لا لمانع يعارض العلة فذلك النقض يفسد العلة. ومثاله تعليل حرمان القاتل من الميراث بأنه استعجل غرضه قبل أوانه فعوقب بحرمانه، فيطرد أصحابنا هذه العلة في الناكح في العدة فيحكمون عليه بتأبيد التحريم معاملة له بنقيض مقصوده كما عومل القاتل لمورثه بنقيض مقصوده. وبنوا عليه العلماء قاعدة فقهية: من تعجل الشيء قبل أوانه عوقب بحرمانه. والمثال لمسألة المالكية خالف لغيره. ولهذا وردنا العلماء شله عبد الرحمن بن عوف في مرض موته لنسائه طالق، قالوا لئن مت لو ورثنها منك. اتهم يبغى يحرم الميراث. قال قد علمت لكنها طالب، فمات هو الله. أما المثال لما سلوا فيه النكاح في العدة. ها؟ النكاح في العدة. النكاح في العدة. قال في النكاح في العدة فيحكمون عليه بتأبيد التحريم. خالفوهم فيه. على بلا قالوا إذا كان دخل فيها فخذ من الأخير ومن الأول، وهم هو خاطم الخطبة وما يفعل على التأبيد يحرمه. جابوا الحكم هذا إذا لك سيقضون عليهم علته. قال فتقول الحنفية والشافعية: هذه العلة منقوضة بأم الولد إذا قتلت سيدها لاستعجال العتق فإنها تعتق. ورب الدين إذا قتل المديان لاستعجال الدين فإنه يتعجله فقد انتقضت العلة. يعني يوجد الوصف ولم يوجد الحكم. قال وأما إن كان تخلف الحكم في صورة النقض لمانع فإن ذلك لا يبطل العلة. الشافعية قالوا الناقض في المنصوص والمستنبط. الجمهور قالوا تخصيص العلة كالعام إذا خلف بعض الأفراد يبدأ حجة في الباقي، كذلك هي علة في محل ورده الثاني تخلح بالمنصوص دون المستنبط مروي عن مالك. ورد عليه الشيخ أن النص ما يقضح فيه ولو تخلفت ثم ينقطع خلاف المستنبط. الرابع عكس يقضح بالمستنبط دون المنصوص، فقال الشيخ هذا أولى فرق. الله يحفظك. خامس ابن حاجة قال إذا كان التخلف عن نص يقضح، وإذا كان ظاهر فلا يقضح، وكذلك إذا كان المستنبط وكان التخلف لفقه شرطه وجود مال فلا يقضح. الخمسة أقوال. قال ومثاله احتجاج أصحابنا على وجوب الزكاة في مال الصبي بأنه مالك للنصاب فوجب في ماله الزكاة قياسا على البالغ. فتقول الحنفية: هذه العلة منقوضة بصورة الدين، فإن المدين يملك النصاب ولا تجب عليه الزكاة. والجواب عند أصحابنا أن الدين يمنع من وجوب الزكاة، لأنه إذا ازدحم حقان على مال واحد قدم أقواهما. الزكاة تتعلق بالمال ما هي بالشخص، هذا هو الصحيح. أن الله افترض عليهم صدقة تقتل من أوليائهم تفرض على من أموالهم. خذ من أموالهم فينفر. صحيح أنها متعلقة بالمال ليس بالذمة، خلاف الدين. الدين متعلق بالذمة. وحق الغرماء أقوى من حق الفقراء، لأن المستحق إذا تعين ترجح على مستحق لم يتعين. المسألة الخامسة اختلف. المسألة الخامسة اختلفوا في اشتراط الانعكاس في العلة، ومعناه أنه كلما انتفت العلة انتفى الحكم، فمنهم من يشترطه ومنه ويمنع تعليل الحكم الواحد بعلتين، ومنهم من لا يشترطه ويجيز تعليل الحكم الواحد بعلتين. إنعكاس العلة يشترط لا يقولوا بتعدد العلة ضعيف ويخذ إلا واحدة عندما يقضح تخلوه الحكم لتخلوه العلة إلا إذا دل الدليل على بقاء الحكم وله مثالان انتفت العلة وبقي الحكم. الرمل شرع به قوة القضاء لإظهار القوة ومع ذلك رمل صلى الله عليه وسلم حجة الوداع معها عشرات الوداع. عمر جاء صلى الله عليه وسلم وقال ما بالنا نقصر وقد أمنا والله يقول ليس عليكم جناح أن تقصروا من الصلاة إن خفتم أن يفتنكم الذين كفروا قالوا صدقتم فصدق الله عليكم يا الله. هذا العكس والله ضعيف. وعدم العكس مع اتحادي يقدح دون النص بالسماء شرط اتحادي نعم شرط ما لم يدل الدليل على بقائه. قال ويجيز تعليل الحكم الواحد بعلتين كتعليل إيجاب الوضوء بالبول والغائط والريح. أكثر من هذا إلى نواقض الوضوء كرد أو بستة وموجبات لواسقة الحر المسلم الردة والإحصان الزنا بعد الإحصان والقتل عبد الأدوار هي ثلاثة كل توجبات. طيب.